الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك صلى الله الصلاة والسلام على من كان لله حبيبا وإذا سجد في الأرض فاحت مسكا وطيبا وإذا يا كثير الأنوار يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.